القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. يوم شيف ويوم فنان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية عصافير بطني في حالة حرب. كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا. ونجمتنا النهاردة عفاف شعيب. أهلا بيكي فنانة الجميلة عفاف شعيب ورصيد كبير جدا من الأفلام والمسلسلات مهما مر الوقت عالقة في الأذان والوجدان. الحمد لله رب العالمين فضل من الله سبحانه وتعالى. وتيجي مسلسلات وتروح مسلسلات ونفضل فاكرين الشهد والدموع. حضرتك بتقولي معايا أيوة السر السر الخلطة بقى. هو مسلسل ملم بحاجات كتيرة قوي. أسامة أنور عكاشة ده العبقري عبقري الدراما العربية تمام. والمصرية تمام. وكاتب لا ولن يعوض. عندنا طبعا كتاب كتير يعني بس للأسف الشديد فين محمد جلال عبد القوي كاتب العبقري برضو المثقف الواعي؟ فين يسر الجندي؟ أسامة أنور عكاشة لما كان بيكتب كنت بحس إنه بيكتب عني، بيكتب عن خلتي، بيكتب عن الأسرة المصرية من الواقع. حياة الشهد والدموع زي ما قلت إنه هو كلام من الأسرة المصرية حول الشاشة الفضية الجميلة. والنهاردة بقى وجود حضرتك معانا هنبعد عن الدموع وخلينا ناكل الشهد بقى. أيوة. هناكل إيه من إيد بقى الفنانة الجميلة عفاف شعيب؟ أتكلف إيه بقى؟ عايز أكل ولا عايز سفرة رمضان بقى ومع زومين احنا والمستمعين. اكلك بقى عشان طبعا انا مطمنه عموما ان انا هاكل اكمل اكل يعني. عشان انتوا ضيوفي بس يعني. ايوه والله كده انا لقيت ايه يعني. أيوة. يا خوفي من اللي جاي. لا الحمد لله رب العالمين. لا ان شاء الله سفره عامره باذن الله. هاكلك باميه وملوخيه وصينيه بطاطس باللحمه الضاني والحاجات الحلوه دي. يعني اكل زمان كان تحس ليه طعم ليه شمخة حلوة وبيشبع القليل منه بيشبع. والله مش بقولك لقمة هنية تكفي مية. والله أنا لحد دلوقتي ما شفتش اللقمة الهنية. يعني حضرتك قلتي لي صينية البطاطس الجيري وما عملناهاش ولا حاجة. لا إن شاء الله لا فإحنا عايزين ناكل أكلة من إيد الفنانة الجميلة عشان شوية البامية. بصي دي أنا ليه مزاج فيها كده لازم أشوحها الأول بإيه؟ بالسمنة البلدي حتة سمنة بلدي بعد ما تتأمع أيوة. وتتغسل وتنشف شوية أيوة. تروحي بقى إيه جايبة الزبدة أو السمنة ونقطة زيت عليها وتروحي مشوحاها. ليه بقى بنعمل كده؟ عشان يبقى طعمها حلو. والله طب هندوق طيب. وبعدين تروحي حاطة الصلصة بعد كده مع طماطم طبعا كويس. تروحي مقلبها مع بعض بجانب بقى البصل والثوم طبعا. تحطي بقى كمية البهارات انت عايزة تحطيها. انا بحب احط على البامية نقطة كزبرة ناشفة بتخليها حلوة قوي. بدي ريحة حلوة قوي كزبرة عموما يعني بتخليها حلو. او يا اما عايزة تخليها حب كده يعني حطي بتاع 7 حبايات يعني برضو بتعمل نفس المفعول. ممكن يعني لو حبيتي لو في ناس ما بتحبهاش كده. وبعدين بتحطي بقى فيه لحمة ضاني. انا ده اللي انا عايزاه بقى. بتسلقي لحمة ضاني تكون حلوة اللحمة. من الزند. الزند مش الفخدة من الزند. تفرق عشان كمان ايه الدهن اللي فيها ما يبقاش كتير. تمام. بيبقى الدهن اكتر في الفخدة. مدام عفاف والحقيقة يعني احنا بنشكر حضرتك جدا. وهقول لحضرتك ايه بقى خلي الحلو علينا. في حلو ولا ما فيش؟ حاسة ان ما فيش. لا عندي حلو. لا عندك حلو؟ عندك الحلو كله. عندي كنافة طبعا بالجبنة. طبعا ريقك هيجري طبعا كده. شفتي طبعا كل اللي بتعمليها بايديكي برضه؟ والله لا عشان اكون صادقة معاكي بشتريها بس بتتعمل لي مخصوص. بتتعمل لي مخصوص. البسبوسه مرات اخويا شاطره فيها قوي، بتعرف تعملها حلو. حضرتك هتشرفي واحنا هناكل ان شاء الله. لا هتاكلوا بالهنا والشفا ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيبه وكل رمضان وانت معانا على طول منوره الدنيا كلها. ربنا يخليكي وانت طيبه والساده المستمعين بخير وسلام، ومصر كلها والعالم العربي والاسلامي بخير وسلام. بكره حلقه جديده من سفره رمضان مع منى خليل، نسرين لطفي،